بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، ومع درس من دروس مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نورد إشكالا جديدا ويجيب عليه شيخنا حفظه الله تعالى ويبين ما وصل إليه الإمام الطحاوي. قال الإمام الطحاوي: بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهل قطعها فتح مكة أم لم يقطعها؟ قال: حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا. ممكن تصيغ الخلاف يا شيخ عمرو بعد أن قرأت أنت الأسانيد، تصيغ وجوه الخلاف. حاضر شيخا، تفضل. أورد الإمام الطحاوي بعض الأحاديث التي تفيد أن الهجرة قد انقطعت بفتح مكة، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نعم. وأورد ما يشابهه في اللفظ سواء صح أم لم يصح عن رسول الله، قال: أبايعه على الإيمان أو على الإسلام والجهاد ولا هجرة. ومنها أيضا ما ورد عن عمرو ولا هجرة. نعم، هو جاء عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن القرشي بأبيه فقال: يا رسول الله اجعل له نصيبا من الهجرة، فقال: لا هجرة، أي لا هجرة بعد اليوم. فجاء العباس وقال: يا رسول الله قد علمت ما كان بيني وبينه، فبايعه على الهجرة. هل ثبت الخبر؟ لم يثبت. لم يثبت، الحمد لله. إذن اطرحنا. نعم. فقال: أكمله أم أنتهي شيخ؟ لا تكمل، يعني قال رسول الله عليه السلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ما المسوغ للهجرة؟ آتي بالأدلة التي جاء بها في الخلاف. نعم. يعني ما الإشكال الذي أورده الإمام الطحاوي؟ نعم. المشكلة. نعم. الإمام الطحاوي كتابه مشكل الآثار يأتي بأحاديث ظاهرها التعارضات، فيدفع. نعم. هذه الإشكالات في كثير من الأحيان، وإن كان أحيانا يوجه وأحيانا يأتي لأغراض أخرى. ما جاء به يعارض الحديث الذي مر أولا وهو صحيح، والذي بعده أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد. هذا ثابت؟ هو أيضا أقرأ الإسناد شيخنا فيه جهالة. قال أن رجلا قال: سمعت رجلا من أصحاب رسول الله. نعم نعم نعم. وأورد آخر قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر الكفار. يعني ويستنبط منه أن النبي أمره بالهجرة من ديار الكفار. هذا الحديث معلول بالإرسال: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. حديث ضعيف الإسناد معلول بالإفساد. وأصحاب رسول الله كانوا يقيمون أيضا في دول الكفر لتعليمهم وإرشادهم، وقد أقام جعفر عند النجاشي في وسط أرض الكفار زمنا رضي الله عنه. نعم تفضل يا شيخ. هذا هو الإشكال الذي أورده. يعني نفترض أن نقول بأدلة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد الفتح. نعم. ولكن جهاد ونية. وقال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. فهناك أحاديث فيها الحث على الهجرة وترك المكان، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، إلى غير ذلك. وإذن النبي لبعض الصحابة في البعد عن بلادهم، والرجل الذي قتل 99 نفسا ما تمهم بالمئة، اترك أرضك أرض السوء. فكيف يجمع بين هذه التي تفيد أن الشخص قد يترك دياره؟ قل: يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وبين لا هجرة بعد الفتح. أقول بالله تعالى التوفيق: الهجرة التي عناها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول لا هجرة بعد الفتح، أي لا ثواب للهجرة إلى المدينة التي كان يناله الثواب الذي كان يناله المهاجرون بعد فتح مكة. لأن الهجرة قبل الفتح كانت تعرض الشخص الأخطار، كان عرضة للمخاطر والقتل، وكان يؤيد دولة الإسلام، لكن الكفار متكالبون على دولة الإسلام. لكن بعد الفتح الإسلام قوي وانتشر، فلا هجرة بثوابها المذكور للمهاجرين الذين ذكروا في كتاب الله بعد فتح مكة. فهجرة مخصوصة التي نفيت بقول لا هجرة بعد الفتح، أي لا ثواب للهجرة إلى من بلاد الكفر إلى المدينة بعد فتح مكة، لا ثواب كالثواب الذي ناله المهاجرون قبل الفتح. وقد قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أما عموم الهجرة من مواطن الشر إلى مواطن الخير فدلت عليه نصوص متعددة. يعني افترض أن في بلدة فاسدة شرع لي أن أتركها وأذهب إلى بلدة صالحة، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والرجل الذي قتل 100 نفس أمر أن يترك أرضه وأرض السوء. والمهاجر من هجر من نهى الله عنه. هب أنك في وظيفة كلها بنات متبرجات وفتنة، ودي شغلك وتلك شغلك، اترك الوظيفة وانتقل إلى مكان آخر، حول لمكان آخر. فلم تزل الهجرة من مواطن الشر إلى مواطن الخير مشروعة، تدل عليها نصوص عامة. قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهجرة مواطن الشر وهجرة مجالس الشر وهجرة دور الشر إلى ديار الخير إلى ديار الأمان حيث يعبد ربنا سبحانه ما زالت قائمة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، يجد مكانا يرغم فيه أنف العدو. افترض أن العدو متسلط علي فهاجرت في مكان آمن فأصبحت أتكلم بطلاقة وليس للعدو سلطان، أرغمت أنفه. وقد انتقل موسى عليه السلام من بلاد مصر إلى بلاد مدين عليه الصلاة والسلام، وقال موسى لفرعون أيضا، فكان من مطالبه من طلبات موسى من فرعون قالت أن أرسل معي بني إسرائيل، اتركني أنا وقبيلتي، نترك لك الديار، نترك لك مصر، اتركني نعبد الله، نترك لك البلد ونخرج، أن أرسل معي بني إسرائيل. طبعا فرعون رافض الفكرة، يريدوا خدما عنده. نعم، هجرة أصحاب الكهف إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إني مهاجر إلى رب. فالهجرة مشروعة من أماكن الشر إلى أماكن الخير، بل حتى التخصيصات تحدثتم مزاجة جرى يشوف المكان تنعو يطلقها، وكذلك العكس، امرأة تشتكي كل يوم من زوجها والأصبح الزوج يحتسي المخدرات ويفعل، جرى خلاص سيبين فك نفسك منه. هل كانت الهجرة فرض على المسلمين شيخنا في عهد رسول الله؟ هل كانت الهجرة فرضا على المسلمين قبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في عهده قبل الفتح. قبل الفتح. الظاهر أنها لم تكن فرضا. قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث سألتم الله فاسألوه الفردوس في مطلعه من آمن بالله وجهد مع رسول الله، حتى الجهاد في اللفظ فيها بعض الكلام، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هاجر من بلده أو مات في بلده التي ولد فيها، قال له أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فلم تكن واجبة إلا في حال ما إذا كنت ستساعد الكفار ضد المسلمين. والله يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فليك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهذا في الذي كان يظاهر الكفار على المسلمين، لكن إذا لم يكن يظاهرهم، إذا لم يكن يظاهرهم فلا تجب عليه، إنما كانت مستحبة فقط. حتى وإن كان يخشى على نفسه الفتنة؟ لا، إن كان يخشى على نفسه الفتنة اختلفت المسألة. نعم. للإمام الخطابي رأي تسمح لي بقراءته؟ لا تفضل، ما في مشكلة. يقول الإمام الخطابي: كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع. هنا السؤال للإمام الخطابي ولغيره: أين الدليل على فرضية الهجرة؟ وعندنا حديث بريدة: خيرهم بين ثلاث، خيرهم في صحيح مسلم بين ثلاث، إما أن يهاجروا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، أو يبقوا في بلادهم. في صحيح مسلم حديث بريدة الطويل، فكان الخيار بين ثلاثة أشياء. أما هنا ما الدليل على وجوب فرضية الهجرة، أنك لازم أن تهاجر؟ هذا الذي نسأل عنه الخطابي ومن قال به بهذه الفرضية. نعم، ما أنا صدرت كلامي شيخنا بقول رأي للإمام الخطابي، لم أقل جاء. نعم. هو يقول أن الهجرة كانت فرض لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة. وقال: ومن حكمتها أن يسلم المسلم من أذى ذويه من الكفار. أيوة، لو قال وكانت الهجرة مشروعة كان أفضل من يقول مفروضة، لأن الله قال في كتابه الكريم: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهناك طائفة هاجرت نالت الثواب، وهناك طائفة لم تهاجر. نعم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. هذا محمد، هذا مخ نظيف، ولكن بهذل نفسه. إلزم العلم يا محمد، أنت من أهل بيت صالح، والحمد لله أتاك الله عقلية، فلا تضيع نفسك. تفضل. زادك الله من فضلك. طيب. شيخ، أحد له سؤال في هذا المبحث؟ عبد الرحمن اللي قال ولا محمد؟ عبد الرحمن. ها؟ ألا يمكن أن يستدل في رفع الإشكال الذي ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله في حديث ما كان على السلف، يستدل على ثلاث قضيتك بأن هناك من الصحابة من خارج مكة من هاجر إلى المدينة بعد الفتح كما فعل جرير بن عبد الله وغيره، فهؤلاء هاجروا لكن من غير مكة، هذا دليل على أن الهجرة تلافيه هي باقية، لكن لا ثواب للهجرة إلا المهاجرة كثواب قبل الفتح، وإلا أمم أتت إلى مدينة رسول الله بعد فتح مكة. أبو هريرة الظاهر مات قبل النبي بثلاث سنوات، مات قبل موت، أسلم قبل موت النبي ثلاث سنوات. عدد كبير من الصحابة، ما أدري أبو هريرة كتب في المهاجرين ولا، الظاهر أنه ليس منهم، ليس من المهاجرين الذين هاجروا قبل فتح مكة. يراجع مسألة أبي هريرة. نعم. الاتفاق على وجوب الهجرة، لأن الكلام غير صحيح، من النصوص لا تشهد لذلك. هناك المخضرمون من التابعين الذين وصفوا بأنهم مخضرمون الذين عاصروا القرن الجاهلية والإسلام، كان عدد من المخضرمين أسلم في زمن الرسول لم يهاجر، عندك أويس القرني مثلا سبيل المثال، والنبي قال خير التابعين أويس رجل من القرن، في بعض الطرق يعني والتحرر منعه بره في يوم من المجيء إليه. هل هي يعني فيها خلاف ولا القول الواحد لا مش طول واحد في خلاف ما ذكر الخير. نعم تفضل يا شيخ. وهذا ينسحب أيضا شيخنا على هذا العصر، على من أسلم وهو في ديار الكفر، حكمه كحكم من أسلم في العصر الأول مع رسول الله. وإلى أين يذهب يا عمرو الآن الذي أسلم وهو ديار الكفر؟ أين يذهب؟ ومن الدولة، وما الدولة التي تستقبله يا عمرو؟ ما الدولة التي تستقبلهم؟ لأن وضعوا الجنسيات وممنوع تنتقل إلا بجواز سفر، وأنت مسلم تريد أن تدخل أي بلد مسلمة لازم جواز سفر، وجواز سفر ولازم تأشيرة حتى تدخل، يعني أصبح من العسير. بعد أن قال الله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا إن ربي واسع فإياي فاعبدون، الآن أصبح يعني سبحان الله. نسأل الله أن يجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، أن يحفظك بحفظه، أن يجعل المسلمين دولة واحدة وأمة واحدة يطوفون من مشيق إلى مغربها. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك يا شيخ. ايه دخل هذا؟ مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، الابن الصالح، قول ادم للرسول ليلة المعراج مرحبا بالابن الصالح، استدل فين؟ هو رجعك قرونا لدرس سابق لادم ولد اسمه صالح ولا كده ولا ايه؟ اي برجع هناك يعني قد كان هذا السؤال من ورائي مو الآن لا مش في الهجرة، في درس البخاري، لا في درس التفسير. سؤال عبد الرحمن، ايوه ايوه نعم نعم جزاك الله خير. من خشي الفتنة في دينه يهاجر يترك المكان. أنا أقول لك يا إبراهيم، أنت تشتغل في مكان في موظفة حلوة شغلاك جنبك في المكتب ليل ونهار شغلاك، وبعد كل يوم تعمل مشكلة مع أم العيال تضربها والبنت التي بجوارك كل يوم جيالك على الأب، خشيت أن تقع في الفتنة، يجب عليك أن تغادر ولا تقف، يجب خلاص أجبت على نفسك. ولي مسألة ها؟ جزاك الله خير. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا به ما حيينا، ونسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. نذكركم بصيام غد الخميس إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا محمد.